فعرض عليه الأمر، فلم يتردد عليه في أن يقدم نفسه فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فينام على فراش لا يدري متى تتخطفه الأيدي منه لترمي به إلى المتعطشين إلى الدماء، يلعبون به بسيوفهم لعب الكرة بالأرجل. ونام علي وآثر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحياة، فضرب بذلك على حداثة سنة، على حداثة سنه أروع مثل في التضحية والفداء. وهكذا يؤثر المسلم، يؤثر المسلم على نفسه ويجود حتى بنفسه، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. 2. قال حذيفة العدوي: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء، وأنا أقول إن كان به غمق سقيته ومسحت به وجهه، فإذا أنا به فقلت أسقيك، فأشار إلي النعم، فإذا رجل يقول آه فأشار ابن عمي إلى أن أنطلق به إليه، فجئته فإذا هو هشام بن العاص، فقلت أسقيك، فسمع به آخر فقال آه، فأشار هشام انطلق به إليه، فجئته فإذا به قد مات، فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات، فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات رحمة الله عليهم أجمعين. وهكذا يضرب هؤلاء الشهداء، يضرب هؤلاء الشهداء الثلاثة الأبرار أعلى مثال في الإيثار وتفضيل الغير على النفس. وهذا هو شأن المسلم في هذه الحياة. 3. روي أنه اجتمع عند أبي الحسن الأنطاكي نيف و30 رجلا لهم أرغفة معدودة لا تكفيهم شبعا، فكسروها وأطفأوا السراج وجلسوا للأكل، فلما رفعت السفرة فإذا الأرغفة بحالها لم ينقص منها شيء، لأن أحدا منهم لم يأكل إيثارا للآخرين على نفسه حتى لم يأكلوا جميعا. وهكذا آثر كل مسلم جائع منهم غيره، فكانوا من أهل الإيثار جميعا. 4. روى الشيخان أنه نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام ضيف، فلم يجد عند أهله شيئا، فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله، ثم وضع بين يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء السراج، وجعل يمد يده إلى طعام كأنه يأكل ولا يأكل، حتى أكل الضيف إيثارا للضيف على نفسه وأهله. فلما أصبح قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: لقد عجب الله من صنيعكم الليلة بضيفكم، ونزلت آية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 5. حكي أن بشر بن الحارث أتاه رجل في مرضه الذي توفي فيه، فشكى إليه الحاجة، فنزع بشر قميصه الذي كان عليه فأعطاه إياه، واستعار قميصا مات فيه. هذا 5 صور تشكل نموذجا حيا لخلق المسلم في الإيثار وحب الخير، ذكرناها هنا ليورد المسلم عليها خاطرة، فيعود مشبعا بروح حب الخير والإيثار، ويواصل أداء رسالته الخلقية المثالية في الحياة، وهو المسلم قبل كل شيء.